انكسر التعليق فعلا فعلا، مثل لما لو قال اذا طلعت الشمس فانت طالق، اذا انقضى شهر صفر فانت طالق، هذا لا شك انه لا يمكن ان يكون ايه حثا او منعا. ده بيقول لا. وكذلك ان قال لها ان اعطيتني الفا فانت طالق، وان اعطاني ابوك الفين فانت طالق مثلا، هذا تعليق لا شك فيه. واما اذا قال لها ان خرجت فانت طالق، ان كلمتني في هذا الموضوع فانت طالق، فهذا يحتمل ان يقصد به التعليق حقيقة وهو الظاهر، ويحتمل ان يقصد به الحث او المنع، يريد ان يمنعها وهو يكره طلاقها ويكره ان تفعل الذي حذرها منه، او يكره من نفسه ان يفعل هذا الذي حلف او نقول انه علق عليه الامر. فحقيقته تعليق، حقيقته الزام، وصيغته تعليق. حقيقته الزام للنفس بشيء اللي هو حقيقته نذر، زي النذر بالضبط، وصيغته تعليق. فهذا الذي اختلف فيه العلماء، وجمهورهم على وقوعه اذا كان معلقا، بل في علي الطلاق اكثرهم يوقعه ايضا، يرون ان معناه عند الناس علي بمعنى لازمني، الطلاق يلزمني، وان كان عند التأمل ان هذا ليس مقصودا عند الناس، بل يقصدون علي الطلاق لتفعلن كذا، انه يسمونها يمينا بلا شك، وهو صيغة الزام، لكن صيغة التعليق تحتمل انه لا يريد اشرتها بالفعل، ان فعلت، ان خرجت البلكونة فانت طالق، ان خرجت من عتبة البيت فانت طالق، فهذا قد يكون قاصدا للتعليق فعلا، وناوي الطلاق بقى اللي بنسميه ساعتها نسأله عن نيته، تنوي الطلاق يعني فعلا تريد ان تطلقها، معلقا الامر على الخروج، فقد وقع الطلاق بخروجها. واما ان تقصد منعها ولا تريد طلاقها، فهذه قد وردت صيغة في عصر الصحابة رضي الله عنهم في العتق، افتى الصحابة فيها بانها يمين تكفر، حين قالت امرأة عبيدي كلهم احرار ان لم افرق بينه وبين امرأته، والعتق الشرع متشوف إليه، وندمت على هذا القول هذه القائلة، وهي بصيغة يعني صيغة تعليق، والمقصود واضح أنها تريد إلزام نفسها بالتفريق بينها بين الرجل وبين امرأته رجل معين، ندمت على ذلك ولا تريد أن تعتق عبيدها، وتريد أن تتوقف عن التفريق بينه وبين امرأته، لأن الشرع لعن من خبب امرأة على زوجها. فأفتاها ثلاثة من الصحابة، عمر وحفصة، ابن عمر وحفصة وواحد آخر، بأن عليها أن تكفر عن يمينها، ولذلك جعلوا هذه الصيغة بمنزلة اليمين والتحريم والإلزام وعلي ونحو ذلك، طالما قصد ذلك. ومن هنا أخذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المعلق على شرط لا بقصد التعليق، لا يريد الطلاق حقيقة ولا يقصد الطلاق، أن حكمه حكم الإلزام والمنع للنفس، فهو على حديث ابن عباس مثل تحريم الرجل امرأته، يمين يكفرها. وأخذ ذلك من فتوى الصحابة في العتق، وقالوا لا يعتق عليها العبيد وعليها كفارة يمين، ويظل عبيدها ملكا لها، لا تخرج بالملك من ذلك. فهذا القول الذي أخذ به القانون المصري أيضا، ولجنة الفتوى بالأزهر، ولجنة دائمة لكبار العلماء، لجنة دائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية، وعامة المعاصرين من المفتين يأخذون بهذا القول أيضا في تعليق الطلاق فيما علمت. وإن كانت المسألة طبعا عند الأئمة الأربعة إن تعليق الطلاق واقع طلاق مثل طلاق الثلاثة يجعلونه واحدة. الخلاف سائغ طبعا، خلاف في المسائل اللي قلناها النهاردة، طلاق الثلاث وعلي الطلاق وأنت علي حرام، والمسألة اللي احنا بنقولها دلوقتي اللي هي الطلاق المعلق على شرط إن فعلت فأنت طالق لا بقصد التعليق، فيه خلاف سائغ. ونحن نرى أن الصحيح فيها أن الطلاق المعلق على شرط